يقول السائل: ما مدى صحة حديث ابن آدم لا تخف من ذي سلطان؟ هذا الحديث لا يصح، بل هو في موضوع أو في حكم موضوع عندما يروى عن كعب الأحبار رحمه الله، ومعلوم أن كعب الأحبار يأخذ شيئا من الروايات والآثار فيما يحكي عن بني إسرائيل رحمه الله، ولكن معناه في لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني موجود، ما دام سلطاني موجود. وهذا يحتمل وجها صحيحا ويحتمل وجها خلاف ذلك، وما دام الخبر لا يصح فلا يحتاج إلى البحث فيه وفي تأويله أو توجيهه.